السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله ففي مثل هذه الأيام المباركات من العام العاشر من الهجرة النبوية المباركة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وقدم المدينة نفر كثير من القبائل والأعراب كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرج صلوات ربه وسلامه عليه لخمس بقين من ذي القعدة من المدينة المنورة مكبرا مهلا بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وكان من معه من الصحابة رضوان الله عليهم يزيد بعضهم فيقول لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك وسعديك والخير كله في يديك والرغباء إليك والعمل فما كان ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة ودخل مكة صبح رابعة من ذي الحجة استغرق في رحلته المباركة صلوات ربي وسلامه عليه أياما تسعة أو ثمانية فطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعا وبقي على إحرامه صلوات ربي وسلامه عليه حتى كان اليوم الثامن من ذي الحجة فخرج إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم التاسع حتى إذا طلعت الشمس أمر صلوات ربي وسلامه عليه بقبة ضربت له ببطن عرنة فلما زالت الشمس وصل صلوات ربي وسلامه عليه وأمر بناقته فرحلت حتى أتى بطن الوادي فقام في الناس خطيبا تلك الخطبة العصماء التي بين فيها حقائق الإسلام وحدود الحلال والحرام وحقوق الإنسان. فكان مما قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. أيها الناس، إن إلهكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بتقوى الله، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. أيها الناس، إن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين، وأول دم أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مستربعا في بني سعد فقتلته هذيل، وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا، ولكم على نسائكم حقا، لكم عليهم ألا يوطئن فرشكم غيركم، وألا يدخلن بيوتكم من تكرهون إلا بإذنكم، ولكم عليهن ولهن عليكم حقا، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ألا فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. هكذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الكلمات الواضحات والألفاظ النيرات التي بيّن فيها ما لكل امرئ وما عليه. أيها المسلمون عباد الله، إن حقوق الإنسان صارت كلمة تلوكها الأفواه ويتكئ عليها المحقون والمبطلون، من يريدون خيرا ومن يريدون شرا، من يريدون للناس أن يكونوا عبيدا لله رب العالمين، ومن يريدون للناس أن يكونوا عبادا للعباد. هذه الكلمة صارت في أغلب الأحيان حقا يراد به باطل، يراد به إبطال الشرائع، يراد به تعطيل الحدود، يراد بها تضييع الحقوق، هكذا يريد المبطلون. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن فروقا واضحة بين حقوق الإنسان التي دعا إليها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين حقوق الإنسان التي يكثر الدندنة حولها الثرثارون ويتعلق بها المتشدقون ويحوم حولها المبطلون، أول هذه الفروق أن حقوق الإنسان في ديننا مصدرها من أن الحكم لله وأن السيادة لله رب العالمين، ألا له الحكم، يقص إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثاني هذه الفروق أيها المسلمون عباد الله أن حقوق الإنسان التي أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسوي بين الناس عربيهم وعجميهم، أحمرهم وأسودهم، ليست حقوقا للإنسان الأبيض وحده ولا للإنسان الغربي وحده، أما غيره فلا قيمة له ولا وزن. ثالث هذه الفروق أن حقوق الإنسان في ديننا منطلقها من إثبات الكرامة الإنسانية للناس أجمعين. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فمرت بهم جنازة فقام صلوات ربي وسلامه عليه فقيل: يا رسول الله إنها جنازة يهودي، جنازة يهودي، ليس امرأ مسلما، ما كان يشهد أن محمدا رسول الله ولا مات على التوحيد الخالص، جنازة يهودي. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليست نفسا الإنسان في شريعتنا مكرم من حيث كونه إنسانا، دون نظر إلى معتقده أو نظر إلى لونه أو إلى جنسه أو إلى لسانه، ما دام إنسانا من بني آدم فإن التكريم الإلهي يلحقه، التكريم الإلهي ثابت له أيا كان وضعه. ثم رابع تلك الفروق أيها المسلمون عباد الله أن حقوق الإنسان في ديننا منطلقة من مبدأ الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تستصحب الرقابة الإلهية عليك في شأنك كلك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر برجل من الصحابة أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه وهو يجلد غلاما له، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره قال له: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فالتفت الرجل فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقال: أتوب إلى الله يا رسول الله ولا أجلد غلاما بعده وهو حر لوجه الله؟ قال له عليه الصلاة والسلام: أما لو لم تفعل للفحتك النار، أما لو لم تفعل للفحتك النار. هذه كفارة ذنبك، هذه حقوق الإنسان في ديننا، حقوق الإنسان في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ضمنت للناس حقوقا ليست في شريعة سواها، لا تجدها في إعلان عالمي ولا في قرار أممي ولا في شقشقة مما يدندن حولها المتشدقون. أول هذه الحقوق أيها المسلمون عباد الله حق الإنسان في الحياة ألا يعتدى عليه، شدد دين الإسلام في الاعتداء على هذا الحق. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا حق ثابت لبني آدم، لا يعتدى على هذه النفس في غير حق. ثاني هذه الحقوق أيها المسلمون عباد الله حق الإنسان في حرية الاعتقاد، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ما علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحابه الكرام عليهم من الله الرضوان أجبروا أحدا على الدخول في دين الإسلام؟ لا والله، بل القرآن يعلنها: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا أنكم في أيام فاضلة العمل الصالح فيها يقرب إلى الله عز وجل، والعمل الصالح فيها عند الله بميزان عظيم. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. فأكثروا من ذكر الله وقراءة القرآن، أكثروا من نوافل الصلاة والصيام والصدقة، تقربوا إلى الله عز وجل بصلة أرحامكم وبر أمهاتكم وآبائكم والإحسان إلى جيرانكم. واعلموا إخوتي في الله أن خير ما يتقرب به إلى الله في خواتيم هذه الأيام العشر إراقة الدماء تقربا إلى الله عز وجل، رجاء لما عنده من أجر وثواب. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأضاحي فقال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا فيها من الأجر؟ قال: لكم بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله. قال: لكم بكل شعرة من الصوف حسنة. من قصد وجه الله عز وجل بهذه الأضحية فما أسعده وما أطيب حاله. واعلموا إخوتي في الله أن هذا تكليف على قدر الطاقة، ما كلفنا ربنا أن نستقرض ولا أن نستدين ولا أن نريق ماء وجوهنا، بل من وجد سعة فليضحي، ومن لم يجد سعة فقد ضحى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في يوم العيد يخرج إلى المصلى معه كبشان أملحان أقرنان، يضع رجله على صفاحهما يذبح أولهما قائلا: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، ثم يذبح الآخر قائلا: اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ممن شهد لك بالوحدانية وشهد لي بالبلاغ. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى أبواب هذا المسجد إخوتي في الله صناديق تجمع فيها التبرعات للتوسعة على الفقراء والمساكين، وإدخال الفرحة في قلوبهم في يوم العيد الذي جعله الله عز وجل يوم فرح وسرور وتوسعة، لا يوم حزن وكآبة ومندبة كما يصنع بعض الناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيده علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء الرخاء، دار عدل وإيمان وسلام وإسلام، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على اغتنام هذه الأيام المباركة فيما يقربنا إليك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان وأيدينا من الخير وجوارحنا من الطاعة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين وردهم سالمين غانمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم